انا وصيتهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة لننهل من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال الموطأ. فبالأمس كان استعراض لأحكام الطهارة، وكان هناك تطبيق عملي لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا كان الهدي، وهذا ما استفدناه من أشياخنا الذين علمونا. نبدأ الآن في تكملة ما مضى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثني عن مالك عن يحيى. قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله. لأن هؤلاء من حقنا، هم علينا أن نذكرهم ونترحم عليهم. الإمام مالك عرض عليه الموطأ في 40 يوم، ومن عادتي كما ذكرت لكم أن أبدأ بشيء عن الإمام مالك في بعض مقولاته. وقبل أن نبدأ أذكر لكم هذه الحادثة حدثت للإمام مالك. عرضوا عليه الموطأ في 40 يوم، فماذا قال لهم؟ قال: هذا الموطأ جمعته في 40 سنة وتعرضون في 40 يوم قلما تفقه ما فيه. يعني لا يفقه العلم من أراد أن يفقه في 40 يوم. نعم سيستفيد، نعم سيستفيد من سماع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وما فيها، ولكنه يفقه ويعيه ويضبطه رواية ودراية مش ممكن. فأراد أن يعلم الطلاب أنه يا من استعرضتم الموطأ وسمعتوه من أول، سمعتموه من أوله إلى آخره، إن هذا لا يكفي أن يأتي أحدكم فيقول أنا استعرضت الموطأ فيضر نفسه أنه من بلغ في العلم غاية. مثال آخر: ها نحن استعرضنا مع شيخنا مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، فيذهب طالب علم ويقول أنا أشرح الآن كتب العقيدة، فقد استعرضت مقدمة أبي زيد على شيخنا في 4-5 مجالس. هل يقول هذا؟ إنما يستفيد هذه المادة ويجمع ويسمع لأهل العلم حتى يستوي ويستقيم عوده. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. واعتبر كل يوم نقطة، متى يكون سيل؟ إذن العلم ليس فيه، أذكر كلمة لشيخنا الشيخ عبد الله بن غديان، وكنا نعرض عليه أكثر من تقريبا 10 أو 11 كتاب من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وكان هذا الاستعراض في كتب مطولة، فقال: أنتم مستعجلين على العلم، هكذا أنتم مستعجلين على العلم، يبيلكم 20-30 سنة بعدين تدرون أنكم قد بدأتم في بداية العلم وتأسيسه. وليس هذه اللغة لغة تعجيزية، لا والله، إنما هي تربية حقيقية لينضبط طالب العلم في تلقي العلم وضبط مسائله، وألا يستعجل. والله ما أفسد في كثير من الأمور إلا من؟ إلا المستعجلون. لا تستعجل بجلوس الناس حولك، والله فتنة لك يا مسكين، تخبط وتضطرب وتأتي بمسائل ربما تأخذك العزة بالإثم وتتمسك بها، ومن معك يغتر بك، وإذا بك جعلت لك فريقا مستقل لوحدك، وهذا وهذا وهذا وهذا، والكل يرى أنه ابن جلا وطلاع الثناء يا وإذا كشفت اللثام عرفتموني. طيب نبدأ هنا في تكملة ما وصلنا إليه. حديث رقم كم وصلنا؟ أي ابدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف يرحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص صاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإن نرد على السباع وترد علينا. هذا فيه تنبيه إلى مسألة عظيمة، ألا يكون هناك تكلف في الأحكام، أن لا يكون هناك إيش؟ تكلف في الأحكام أو نوع تنطع، يا كذا هل كان كذا ونوع كذا ومن يكون كذا الأمر عليه، الأمر على أصله، يعني أن هذا يقين عندنا، لا تخبرنا، اتركنا، اتركنا على اليقين الأصلي الذي لا يزول بالشك العالم، اتركنا على ذلك. وهذا الرد منه على من كان معه أيضا هذه تربية، هذه رواية فيها ضعف، هذه رواية فيها ضعف، لكن أحيانا بعض المسائل نستفيد منها. فهناك أحاديث كثيرة وردت في مثل هذه الحوادث، لكن الشاهد من قوله لا تخبره، أحيانا يأتي بعض الناس يتكلف، مسلم في السوق ذابح ذبيحة، هل أنت مشرك، هل أنت على التوحيد، رجل مسلم على أصله حتى تعلن يقينا أنه وقع في الشرك، أما على غير ذلك فلا، نزلت في بكين الأصل فيهم أنهم إيش؟ وثنيون، فلا يحتاج أني أسأل لأنها بلاد وثنية. نزلت في لندن الأصل فيهم أنهم نصارى أهل الكتاب، فلا أسأل إلا إذا علمت أن ذلك المذبوح بضرب أو خنق أو غير ذلك، وإلا يبقى الأمر على إيه؟ على أصل الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نزلت في أغادير الأصل أنها بلاد إيش؟ إسلام، وأكل إلا إذا علمت يقينا أن هذا الرجل على غير التوحيد والسنة. تبهتم؟ تبقى الأمور على أصولها في بلاد الإسلام. فما وجدنا كما يقول ابن عمر في أسواق المسلمين اشترينا، لما تكلموا على إيش؟ على الأنفحة والجبن، قالوا إن الجبن يأتي من بلاد بعضها بلاد من الشرك، وهذه الأنفحة من معدة أو كرش ذلك المذبوح الذي لا نعلم من ذبحه، فكونها تجعل ثم تسحق ثم تتحول إلى جبنة، فإن هذه الجبنة مبنية على تلك الأنفحة. فماذا قال لهم ابن عمر؟ قال: ما وجدنا في بلاد المسلمين اشترينا. لا تضحكون، هذه حقيقة. الآن هناك من يحرج على الناس ما أكله ومشاربه، غلط. نعم. إذا قال نعرف السباع، يعني هذا باعتبار أن الماء الكثير مهما ورد عليه ما ورد فهو على كثرته لا تضره هذه الأمور. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. نعم، هذا كان فيما كان في بداية الإسلام أنهم كانوا كذلك، كما قال ابن التين أن هناك الرجال يأتون يتوضؤون ثم يأتي بعدهم النساء، يعني المكان واحد، ولكن ليس هناك، يعني هذا رد على دعاة الاختلاط الذين يقولون لا بأس، والله ليس لكم حجة في ذلك، لأن هناك من قال أن هذا قبل الحجاب فمنع من ذلك، وبقي الأصل على إذا كان محارم أو زوجة أو كذا فهم في إناء واحد لا بأس على الأصل الأول. وقيل إنما هذا كان أن الرجال يأتون في ذلك المكان ولكن لا يختلط معهم النساء يأتون بعدهم. حكى ابن التين عن قوم أن معناها أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. ويقول هنا في جواب قال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. واضح؟ فلا يأخذ من هذا غير. أيضا يأخذ منه أنه يجوز للرجل أن يتوضأ من نفس الإناء الذي توضأت منه المرأة، وبل هذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو القول الذي يترجح، كما فعل عندما كان يغتسل هو ومن وزوجته عائشة، فتقول دعني دعني وهو يأخذ، وهم كانوا تختلف أيديهم في إناء واحد. نعم. باب ما لا يجب منه الوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطير ذيلي وأمشي في المكان القدر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. نعم، هذا في النساء أنها ذيلها طويل، معنى ذيلها أي لباسها أسفله مذيل أي يسحبه، والذيل هو ما كان في الخلف، وهذا المرأة تسحب ذيلها يعني طويل، والمرأة مسموح لها أن ترخيه شبر وبعد ذلك ترخيه ذراع، وبعد الذراع إسبال في حق النساء، إسبال في حق النساء، ولا تسبل المرأة أكثر من ذراع، لذلك بعض النساء ربما يسحب أكثر من ذراع مترين كما يفعل في بعض الأفراح والمناسبات، هذا ما يصلح. إذن مسموح لها إلى الذراع. وكنا نساء الصحابيات، كنا نساء الصحابة رضي الله عنهم يخشين الانكشاف للعورات، فكان يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ترخيه ذراع، فقالت يعني تخشى لأنه ينكشف، قال ترخيه ذراع، ترخيه ذراع. واليوم إذا أقبلت ترى من عليه لباس قصير وترى من لباسه مسبر، فتعرف أن الذي لباسه مسبر رجل والذي لباسه قصير، حتى على مستوى أبنائنا الصغار نلبسهم الجلابيب ونلبس البنت الجلاب والولد الجلاب كلهم يلبسون هذه، ها؟ لكن عندما ترى من بعيد الذي لباسه قصير من تعرف أن هذا ماذا؟ ها؟ نحن الذين أخطأنا في تربية أبنائنا، فلا نستغرب إذا كبر بناتنا ووقعت مثل هذا، لأن في الأساس ما كانت هناك منا تربية صحيحة. ولذلك انظروا إلى أمهاتكم وانظروا إلى نساء من قبلكم وهم تقولون أنهم عوام، ها؟ عوام، لكن هؤلاء العوام هم تربية من قبلهم وهم ربونا، فنحن نتاج تربيتهم، ولكن يا من نرى أننا مثقفون انظروا نتيجة تربيتنا، فتجد الفرق في المخرجات، فتربيتهم أنتم وأمثالكم، لكن انظروا أنتم إلى تربيتكم والجيل الذي أخرجتمهم، فاتقوا الله في ذريتكم، وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا في حكم النجاسات في الأرض، وأنها مما يطهرها التراب، لأن الطهارة نوعين، إما طهارة مائية أو طهارة ترابية، وأن من العفو الذي اشتمل للنساء في ذلك أنها تطير ثيابها الأرض تطهرها، وكذلك الخف الأرض تطهره، إنما يكفي الإنسان أن يقول به في الأرض هكذا. اسمحوا لي أجلكم الله، إذا حذاءه ينظر فيه فإذا وجد فيه شيء يتركه في الأرض وهو واقف، يدركه في الأرض، فدلكته في الأرض طهارة. لا واضح، أنا أعتني بالتطبيقات العملية لأني أجدها في حياة الصحابة والسلف، فنحن نسير على هديهم. نعم. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، هنا لا يشترط لإزالة هذه النجاسة طهارة مائية، إنما يكفيها الترابية. نعم، فالأرض تطهرها ولا يشترط لها إيش؟ نية، لأن فرق بين رفع الحدث وإزالة النجاسة، هل يشترط لها نية؟ أبدا، إنما رفع الحدث هو الذي يشترط له النية. جميل، واصل. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد، يقلس مرارا في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. إيش معنى القلس؟ جشع يخرج معه شيء من الطعام، جشع يخرج معه شيء من الطعام، هل يأخذ حكم التقيؤ؟ لأن هناك من يرى أن التقيؤ فيه إيش؟ الوضوء، وأن من تقيأ عليه إيش؟ أن يتوضأ. ليس هناك فيه نص صحيح صريح، إنما على اعتبار أن الذي يخرج من الصلاة يضع يده عليه على فمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن أحدثني يضع يده على فمه وينصرف، فقالوا إذن وضع اليد على الفم لمن خرج من معدته شيء فكأنما أنه يريد أن يتجشى فيخرج ليتوضأ، فأخذ بهذا على هذا بأصل فعل هذا أن من خرج منه شيء من معدته أن عليه أن يتوضأ. والحقيقة أن هذا فيه وضع إنما إيهام للناس وتنبيه أنه يريد حاجة ما، واضح؟ فلا يؤخذ من هذا أن من خرج من معدته الطعام أنه يوجب عليه أن يعيد الوضوء، هذا الذي يظهر. نعم. والمعنى يقلس يعني جشاء معه طعام، فالإمام مالك قال لا يجب فيه، لا يجب فيه الوضوء. شوف الباب، ولذلك أحاديث الباب يدل عليها عنوان الباب. ففقه الإمام مالك في إرادة أين؟ واستفاد منه من؟ أحسنت. واصل. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء من ذلك، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، يعني يكفي المضمضة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط بنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. هذا أيضا اختيار من الإمام مالك، أن الذي يحنط الميت هنا قوله إيش؟ حنط يعني طيبه بالحنوط في كفنه، طيبه في إيش؟ بالحنوط في كفنه، فهو لا يرى أن الإنسان يتوضأ عندما يحنط، عندما يحنطه، ولا يرى أيضا على من يحمل على اختياره. نعم. وهناك من يرى الغسل، والغسل منسوخ، وبقي الوضوء على اختيار جمع من أهل العلم. نعم. قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. غسل يعني يغسل فاه من باب التنظف. نعم. باب ترك الوضوء مما مسته النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر الأزواد جمع زاد، الأزواد جمع زاد، فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بلي بالماء يعني ثرد جعل ثريد أنه جمع ما بينهم، وهذه الأشياء الأزواج جمعت لهم وهو ما يجمعه المسافر من الزاد الطعام، فجعل من ذلك السويق وهو دقيق الحنطة ويش والشعير، فجمعت وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زاد المسافر أن يكون معه زاد، فجمع الأزواج يعني باقي طعامهم وجمعه له بركة، وإذا تكاثرت الأيدي على الطعام فهو أدعى للبركة، كيف وقد صب عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم فزاد خير على خير فأصبح ليكفي الجميع، ومع ذلك خلطهم لذلك وما فيه من دسم لم يكن مانعا لهم من أن يصلوا دون أن يتوضوا، لاعتبار نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ مما مسته النار، ويتوضأ مما به دسم، ويتوضأ مما به مس من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل الكتف، كتف الشاه، وقام فصلى، فبه أمرين: أولا أنه مسته النار لأنه مطبوخ ولا يمكن أن يأكل هني، وأيضا أنه به دسم ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتمضمض، فبهذا فائدتين: أنه من الدسم ومما مسته النار لم يتمضمض ولم يأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تمضمضوا من اللبن فإن له دسم، فهنا على اعتبار ذلك فهناك من يقول أن الوجوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل حكمة من الوجوب إلى أن يكون ماذا؟ مستحب. وعلى اعتبار قول آخر أنهم قالوا كان ذلك الحكم فأصبح منسوخ، والذي يظهر أنه أصبح مستحب له والجمهور على النسخ. نعم. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن هدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. لاحظوا أن الشيخ يعتني بالمرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبو بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي. نعم. وحدثني عن مالك عن دمرة بن سعد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوضأان مما مست النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعد أنه سأل عبد الله بن عامر بن عامر بن أبي ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ويصلي ولا يتوضأ. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم الآن بدأ ينقل عن من بعدهم من السلف عن ربيعة، وهكذا طريقة المتقدمين من علمانا أنهم يبدأون بالأحاديث النبوية ثم يبدأون بما أتى عن الخلفاء ثم يبدأون بما أتى عن كبار الصحابة ثم يبدأون بما أتى عن التابعين ثم يبدأون بمن لاحظتم، وهذه هي الطريقة السنية المباركة التي أشار إليها الشيخ مسألة السلف، فهم كتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح. هؤلاء سلفنا أبو بكر وعمر وإخوانهم ومن بعدهم. نعم. وحدثني عن يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. إذن أتى عن عثمان وعمر أتى عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ألا يسعنا ما وسعهم؟ بلى والله. هلا نلتفت لي من بعدهم إذا كان هذا قولهم. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. يعني تارة ويش وتارة. نعم. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة أتى وين؟ أتى لأهل المدينة. نعم. فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب. من أبو طلحة وأبي؟ ممن؟ أخبار الصحابة. نعم. فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة قام أنس فتوضأ، ربما تجديد لوضوءه وربما على ما كان منتشر من الحديث الأول أنه يتوضأ مما مسته النار. فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ يعني هل تركت ما كان في المدينة أصبحت الآن لما أتيت من العراق اخترت هذا الرأي أعراقية؟ كنا في المدينة نفعل هذا. نعم. فقال أنس ليتني لم أفعل. قال ليتني لم أفعل على أصل أني يعني ليتني لم أجدد وضوئي على اعتبار أنه فعل، لأنه لا يعلم له رأي في هذه المسألة بعينها، ولكن هنا الفعل موهم، واضح الفعل موهم، ويجوز إذا كان هناك يعني قول أو فعل فيه إشكال أن يكون هناك سؤال ليرتفع الإشكال فيتوضح الحال. فإذا فعلت شيء لابد أن يكون في ذهنك حساب أن الناس ربما تبني أن فعلك مترتب على شيء أنت تراه فسيبنون عليه حكم فعل أو ترك، جواز أو تحريم، دع دلالة أو منع. ولذلك العامة ماذا يقولون عندما يجلس أحد الصالحين أو أحد الأخيار في مجلس فيه منكر وهو لم ينكر؟ قالوا لو كان في ذلك شيء لقال فلان وأنكر ذلك الشيء. ويأتون فيقولون لماذا أنت تنكر علينا؟ كان فلان عندنا وفعلنا هذا ولم يقل شيء، فمن تكون أنت بالنسبة لفلان؟ هنا أبي وهنا أبو طلحة وأبي لم يتركوا المسألة، إنما سألوا عراقية قال ليتني لم أفعل، على اعتبار أنه مجرد إيش تجديد وافق بعد أكل ما مسته النار، فظنوا أنه يقصد بهذا أنه يتوضأ عما مسته النار، أو على اعتبار أني كنت على قول وها أنا قد عدت إلى رأيكم والحمد لله فعلت ذلك، فليتني لم أتوضأ واخترت ما قد اخترتم. إذا على اعتبار القولين فأنس قد رجع عن ذلك. نعم. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ، يعني أنهم مما مسته النار لم يتوضأوا. نعم. باب جامع الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة. كم بقي على أذان الظهر الإخوة؟ نصف ساعة. طيب حسن، أنت وين مسجدك اللي نص ساعة؟ نص ساعة يحسب بساعتك، وسنسألك بعد نص ساعة. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله هذا كلامي ليس شكا في كلامه، ولكن من باب أن الإنسان يتكلم بشيء هو إيش متيقن ضابط له مدرك لما سيترتب عليه من أمور، لأننا سنوقف درس إذا كانت بعد نصف ساعة سيستمر درسنا ربع ساعة، وإذا كان بعد ساعة إلى ربع سيستمر درسنا نصف ساعة، فينبني على الجواب حكم. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ الظهر الساعة 12:37 دقيقة. طيب كم بقي على الساعة 12:37؟ أصلح ساعتك، الجميع كلهم خطأ وأنت صح، الخلل في ساعتك. يقال أن رجل قال له والي لابد أن تأتي لي بعشرة، قال له في العشرة عبارة قال لا يوافق أحدهم الآخر في قوله، لا يوافق أحد الآخر في قوله. المهم ذهب إلى السوق ويبحث يسأل الناس عن مسائل ويجد اثنين مختلفين خمسة متفقين، يسأل يسأل يسأل حار في ذلك، والوقت ما بقي عليه إلا قليل، فإذا به اضطرب، وهذا الوالي جعل له نصف من النهار، فلما درى يعني دنا آخر نصف النهار فإذا به لا يسأل عن الأشياء المختلف فيها الناس، يسأل عن كم بقي من الوقت حتى يدرك أن لا يأتي فإذا بالناس تختلف في الوقت، قال وجدت حاجتي فأخذ معه عشرة، الكل منهم معه توقيت يختلف عن توقيت الآخر. أي طبعا السلطان قال له يتلي بعشرة كذابين. أي المهم أتى بالعشرة قال هؤلاء هم، الناس لا يعلمون ماذا يريد بهذا، هؤلاء هم وهم يعرفون أن هذا جليس الوالي وأتوا معه استجابة لرغبته، ما هي التهمة التي ألصقها بنا حتى يقول الوالي هؤلاء هم؟ قال أهم هم؟ قال نعم هم، أهم هم يعني الكذابين العشرة، قال نعم هم هم. قال وكيف عرفتهم؟ قال اسألهم عن الوقت، فكل ما سأل واحد عن الوقت أتى بوقت يختلف عن الآخر، ساعات الناس ضبطها ليس دقيق، هذا ساعته كذا وهذا ساعته كذا، قال نجوت منها، اصرفهم واعطهم عطايا وأنت تعال خذ لك عطية. نعم ابدأ. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ هذا في ضعف لكنه يتكلم عن مسألة تطيب المحل. نعم. وحدثني عن مالك وجود النصوص في مسألة الوتر في هذا مرت بنا وأحكام الاستنجاء والاستجمار فصلنا فيها، ولكن قال باب جامع، يعني ربما فيه ما لم يتعلق أنه يفرد بباب مستقل ولكنه داخل في أحكام الطهارة. واضح؟ واصل. كلمة الاستطابة طبعا معروفة في الجميع. نعم شرحناها لهم، تطيب المحل سواء رأس الذكر أم خاتم الدبر. نعم. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتحديد رأس الذكر وخاتم الدبر أي لا يدخل فيه صفح الإليتين ولا يدخل فيه الأنثيين، وهذه محلها الغسل ليس محلها الاستنجاء والاستجمار. واضح؟ إنما تلك عفو لأنها لا يمكن في ذلك، فهذا المحل مهما أزلت ما فيه لا تزال رائحة فيه. نعم. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء دار قوم دارنا. طيب السلام عليكم دار قوم. حاسبك على المرفوع المنصوب ولا كيف؟ نعم انتبه، تقول عندك إجازة في اللغة ترى نسحبها بعدين. السلام عليكم دار قوم، لأنه وقع على من؟ مشكلة الحذر. الحذر كن في سلامة، فمنذ بدأت لم أردك، مع أن هناك مواطن توقيف ورد ما رديتك. امشي. بسم الله. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله، ألسنا إخوانك، ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. بل أنتم أصحابي. هذه قراءة وجه، أنا قلت لك لا تطبق أحكام القرآن بالمفردات. قال أنتم، بل أنتم الإدخال والإدغام شو اسمه هنا انتبه منه. قال بل أنتم أصحابي، فرق بين قراءة الكتب العلمية وبين قراءة القرآن بالقراءات، ولكني لا أعتب في مثل هذا لأنكم اعتدتم أن يكون ذلك على قراءة ورش. نعم، لأنه يعتبره البعض لحن. نعم. ها شي شيء وكذا قلق الفرن أنه سيفتح. يا سلام، تفضل. قال بل أنتم ضحك الله سنك. نعم. قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف فرطهم؟ يعني متقدمهم، ولذلك الفرط هو الذي ينزل قبله وقت يتقدم. نعم. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خير غر محجلة في خيل دهم بكم. يعني لا يعرفهم بأسمائهم إنما بصفاتهم التي يراها عليهم. نعم. ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. يعني هؤلاء يأتون أعرفهم بصفاتهم. أنا ما أظن الرافضة يدخلون في هذا الوصف، لأنهم لا يغسلون أقدامهم ولا يكونون لا غر ولا محجلين، فهم لا يتوضعون وضوء صحيح. ما الرافضة لا يغسلون أقدامهم، فما أظن والله أعلم يدخلون في هذا، ولكن ربما بعض أهل البدع يدخل في هذا. نعم. فلا يدازن رجال عن حوضي. نعم، وهذا الشاهد أن بعض أهل البدع ربما يدخل في هذا، يعني يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل البدع بعضهم عنده عبادات صحيحة بدليل أن أثرها باقي إلى يوم القيامة فيه، وهو دال على أنه عبادات صحيحة فهنا عرف بها، ولكن عنده مخالفات صريحة ديد بها. إذن عنده عبادات صحيحة فبقي أثره فيها، وعنده مخالفات صريحة ديد بها عن الحوض أي رد. واضح؟ فلا يأتي إنسان يقول عندهم بعض العبادات وعندهم بعض الأشياء، نقول العبادات الصحيحة باقي أثرها إلى يوم القيامة، ولكن المخالفات الصريحة بها قد صرفوا عن الحوض. فعرفهم النبي ببعض العبادات الصحيحة الباقية على أصلها، ولكن ذودوا عن الحوض للمخالفات الصريحة التي وقعوا فيها. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب يوم القيامة. يوم القيامة وهو يوم القيامة، فكيف من يقول أنه يعلم الغيب في البرزخ وهو في الدنيا يقول لابنته سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا؟ فلا يوم القيامة ولا في البرزخ ولا في الحياة الدنيا يغني شيئا، إنما الأمر بيد من؟ الأمر بيد الله. فكيف من ينسبون إلى النبي علم الغيب وهو حي لا يعلم الغيب؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويوم القيامة يوم البعث لما يأتي ويقول أصحابي أصحابي وهؤلاء من أمتي، فيقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. إذن يعلم الغيب ولا ما يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، ومع ذلك الملائكة يخبرونه بأمر خفي عن هؤلاء أنهم خالفوا وحرفوا وبدلوا مع وجود بعض آثار العبادات الصحيحة التي رآها فيهم، وهم لا يزالون في الانتساب العام إلى اسم الأمة، ولكن ينادون من أن يشربوا من حوضه فيبقوا على عطشهم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يرتوي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يوم العطش الأكبر. هذا اليوم الذي من سقاه النبي صلى الله عليه وسلم فهي شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فنسأل الله يوفقنا وإياكم للورود يوم الذود. نعم، لأن كثير يذادون فلا أراهم إلا ماذا أكمل. فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، مناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، يعني تعالوا تعالوا اشربوا. فماذا يصرفون؟ ماذا يقال لهم؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فيقول فسحقا فسحقا فسحقا، أي لمن غير وبدل. هؤلاء الذين ذود عن الحوض يعني ردوا عن حوضه صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أي فسحقا لما صنعوا، فسحقا لما صنعوا من هذا الصنيع الذي كان سببا في صرفهم عن حوضه صلى الله عليه وسلم. وقال فما يبقى فيكون كالحمل من الإبل، يعني يصبحوا مطرودين وهكذا. فالقليل من يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن صفة الحوض كما سمعتم من شرح الشيخ في مقدمة ابن أبي زيد. واصل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا الذي يعرف الآية يرفع يده، الذي يعرف الآية يرفع يده. قم تعال تعال أسعدك الله في الدارين، لك 3 كتب و5 أشرطة، خذ ما شئت بحسب العدد. نعم واصل. ما من امرئ مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. نعم. قال يحيى قال مالك رحمه الله ورضي عنه أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأيضا أتى فيها أنه كتم العلم لأجل الرجاء في الوعد الذي وعدوا به في غالب نصوص الرجاء، كما حصل في بعض المواطن، إنما أخبر بذلك إيش؟ تأثما. نعم. وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا فيه تنبيه لإحسان إيش؟ الوضوء، أن الإنسان يسبق في وضوءه ويتم الأركان ويأتي به على الهدوء والتمام، لأن المستعجل ربما يترك أماكن لا يصلها الماء، فيترتب على ذلك الوضوء الغير صحيح صلاة غير صحيحة. نعم. قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينه. من أنفه أحطهم من أنفه فيها إيش؟ معناها إبهاض من أنفه، نون الساكنة بعدها همز. ها؟ ما نقل هذا؟ نقل. طيب حركة الهمزة إلى ما قبلها هذا في أحكام قراءة القرآن ولا في أحكام قراءة الكتب؟ انتبهوا. فكان شيخنا الشيخ بن باز ينكر على من يستخدم أحكام قراءة القرآن في أحكام قراءة الكتب. فالقرآن له حرمته وله طريقته في القراءة لأنه نقل عن رب العالمين، فالإنسان يحافظ على قراءته كما كان، ومثل هذه الأمور لا تدخل فيها هذه الأحكام. ولكن هكذا عندما يعني طيب واصل أريد لكن تعودنا هيك المشكلة. ما بس ما بس تفضل. إن في وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. الله أكبر. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. هذا يدل على أثر هذه العبادة المباركة، فهي عمل صالح. إذا توضأ العبد خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخره قطر الماء، بل انظر لوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج من تحت إيش؟ أظفره. فالعبد الذي يتوضأ ويحسن وضوءه فقد أزال جميع الأدران الخارجية من بدنه، وهو على التوحيد، وطهر قلبه من الشرك، فطهره الله من السيئات حتى يخرج نقيا من الذنوب. ثم يخطو إلى المسجد، فخطوة ترفعه حسنة، وخطوة ترفعه تمنع عنه سيئة، وخطوة ترفعه درجة. أسألكم بالله، مثل هذا ما سيكون حاله من الصفاء والنقاء وسلامة النفس وهو قد طهره الله من كل الذنوب؟ هذا الوضوء مبارك، عمل صالح. ولذلك إذا قال بعد هذا الوضوء دعاء، ما هو؟ ها؟ طيب نعم. طيب هذه زيادة الترمذي حسنة، والرافع فيها كلا. أصبر شوي، تعال خذ كتاب وشري. إذا انتهى أيضا في رواية أخرى، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب الدعاء الأول أشهد أن لا إله إلا الله، طبعا كذا العبارة فيها أشهد أن لا إله إلا الله. طيب هذه العبارة عندما يقولها بعد الوضوء، خذ كتاب وشريط، عندما يقولها بعد الوضوء من يتم الرواية؟ أنت تتم الرواية. ألا ها إلا إيش فتحت له باب الجنة. شوف إذا ما تعرف قل ما أعلم، لا تأتي بشيء من رأسك. إذا ما تعرف لا حرج عليك. الآن خذ كتاب وشريط، اجلس. فتحت له أبواب الجنة. إيه. طيب خذ كتاب وشريط، فدل على فضل هذا الوضوء، نقي من الذنوب، وعلى توحيد، وعلى سنة، وغفر الله له، والسيئات قد محيت، ودرجات قد رفعت، وهو ذاهب إلى بيت الله، وأبواب الجنة قد فتحت. لا إله إلا الله. انظر آخر الحديث قال ماذا؟ كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، لأنها قد وجبت. لأنها إيش؟ قد وجبت. ما هي التي وجبت؟ الله يجعلنا وإياكم منهم. واصل. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه فائدة العناية بإيش؟ بإسباق الوضوء. بل إن من توضأ وأسبق الوضوء وذهب إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا فله أجرهم، وليس هذا له نصيب في أصحاب الوسوسة الذي يمكث في الحمام والوضوء نصف ساعة، لا ليس له نصيب في هذا. إنما الرجل الذي يتوضأ ويحسن وضوءه ولكنه يخشى فوت الصلاة ومع ذلك يريد أن يسبق الوضوء فأتوا إلى بالجماعة قد صلوا، هل هذا لمن كان ديدنه ذلك أو لمن حصل منه أحيانا؟ لمن حصل أحيانا. أما من ديدنه دائما يأتي يريد أن يأتي والناس قد صلوا حتى ينال أجرهم، لا ليس هذا. أنت تعرف الوقت، والآن أصبحت إيش؟ هناك توقيتات والكل يحمل ساعات، وتعرف الأوقات وتعرف الصلوات وتسمع النداء وتسمع الصلاة، إذا استعد لها. لو حصل مثل هذا وأتى الإنسان مانع فحصل له ناقض الوضوء ثم ذهب فتوضأ، هذا يدخل فيه أنه من توضأ في بيته، من توضأ في بيته وخرج من إيش؟ من بيته، فهذا له الخطوات التي ورد فيها الدعاء الذي تقدم والأمور التي ذكرناها قبل قليل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه فخرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس أن يتوضأوا منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس كلهم حتى توضأوا من عند آخرهم. الله تبارك وتعالى أرى الناس هذه الآية ليزدادوا يقينا على يقينهم، فمعجزة، أصبح الماء ينبوعا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أين ينبع هذا الماء؟ من أين ينبع؟ بأمر الله، فهو إناء لا اتصال له بالأرض ولا بالمياه الآبار ولا بغيرها، إنما ماء مبارك بأمر الله، فهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، فكيف بإناء بين يدي رسول الله جعل صلى الله عليه وسلم يده الشريفة فيه فأخرج الله منه هذه المياه وتوضأ منها الصحابة رضي الله عنهم، فهي معجزة، معجزة عظيمة أجراها الله تبارك وتعالى للنبي. الشاهد أنهم كلهم توضأوا، فإذا وجد الماء لا يرجع إلى الطهارة الترابية، إنما هذا الإناء جعل الله تبارك وتعالى فيه من البركة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يده الكريمة فيه، فأجرى الله تلك المعجزة التي يراها الناس فيزدادوا إيمانا على إيمانهم. نعم. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: المجمر، ايش معنى المجمر؟ هذا الرجل عرف بهذا الاسم لأنه كان كل جمعة يأخذ المجمر، هذا المبخر زي اللي أمس شفتوه، كان يطيب المسجد فسمي بذلك، يعني يجمره يطيب. ومجامرهم عود، عود الطيب. شممتم العود أمس؟ ها؟ شممتوه؟ طيب. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، بخرناهم البارحة، طيبنا المجلس، ايه طيبناك البارحة، تفضل. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، فإنه تكتب له. وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى. يعني لا تستعجل، لا تستعجل على هناك. فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى. أين أجل كثرة الخطى؟ بن سليم أرادوا أن يسكنوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بجوار مسجده بن سلمة. فلما قالوا للنبي ذلك قال بن سلمة دياركم تكتب آثاركم، الآثار هذه تكتب، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ولذلك هذه الأشياء تكتب لهم وأجرها لهم وفضل الله عظيم، وهذه الخطوات المباركة تكتب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهذه الآثار مكتوبة يومئذ تحدث أخبارها أي ما جرى عليها. فهذه من الأمور، بل عدها بعضهم من الخطى في سبيل الله، فلاجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله، فكان أحدهم يمشي إلى المسجد فيقصر في خطاه، قال إني أريد أن تكثر خطاي إلى بيت الله، ففيها فضل. كذلك حديث أوس بن أوس الثقفي كما في سنن النسائي والترمذي وابو داود وابن ماجه أيضا، من حديث أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو، هذا في أمور الجمعة، كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها، صيام سنة وقيامها. ولكن هذا الحديث بما فيه من الفضل العظيم قيد بثمانية قيود ثقال، بكر وابتكر، من غسل واغتسل، بكر وابتكر، مشى لم يركب، دنا من الإمام ولم يلغو، كم هي صارت؟ ثمانية. كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها. فالخطى عند الله عظيمة، ولذلك كانوا يعدون الخطى إلى المساجد أنها مما يدخل في سبيل الله، وإن كان المعهود المعلوم الشائع الذائع أن الخطى في سبيل الله يعني للجهاد في سبيل الله، ودخلت الصلاة في ذلك وهي الأصل أن من سعى إليها فهو في سبيل الله. فينبغي للإنسان أن لا يستعجل في مشيه، يعني لا تعجله الإقامة عن أن يغير خطاه الأصلية، واضح؟ يعني أنت تمشي سمعت الإقامة لا تجري كما كنت، فما فاتك فتقضيه وما أدركت فتصلي. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. واصل. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. يعني يقصد أن النساء فيهن يعني نعومة يستعمل الماء أو كذا، وأن الرجل في خشونة يستعمل الاستنجاء دون الاستجمار، الاستجمار دون الاستنجاء، وعلى كل الإنسان ينظف المحل. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تصحوا واعملوا حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج إذا شرب عيد الحديث الأول. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. مات في رواية إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، وقيل هي الأولى. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولم تصحوا واعملوا ولم صاد قبل الحاء ولا الحاء قبل الصاد؟ طيب. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فحافظوا على الوضوء، حافظوا على الوضوء. الوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن، يعني مهما كان حالك أو وضعك حاول دائما تحافظ على الوضوء وأن تكون على وضوء دائما حتى إذا أتاك أجلك وإذاك على خير إن شاء الله. ووضوء، وليس هذا معناه أن من مات على غير وضوء أنه ليس على خير، ولكن هذا من الإيمان، أن من الإيمان من الإيمان أي من أعمال الزائر التي تزيده الإيمان أن الإنسان دائما إذا قضى حاجته يتوضأ بعدها. استقيموا ولن تحصوا، يعني اعملوا ما تستطيعوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واعملوا اعملوا الأعمال الصالحة، وخير أعمالكم الصلاة، وبما أن خير الأعمال الصلاة فلنتهيأ للصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.